الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قبل أن نبدأ، من يجيب على هذا السؤال؟ من ينبغي؟ مستعد؟ طيب، عندنا صندوق فيه مجموعة من الدراهم، دراهم الفضة، ما ندري كم فيه. أراد شخص أن يشتري هذا الصندوق بثلاث دراهم، يجوز؟ لا يجوز. ليه ما يجوز؟ لماذا لا منعت ولم تجوز؟ في جهاز، في جهاز. طيب، عندنا قائد في هذا الباب، ما هي؟ ايش القاعدة؟ الجهل بالتماثل كالعلم التفاضل. هذه القاعدة التي نستند عليها في إبطال هذه المعاقبة، الجهل بالتماثل كالعلم التفاضل. طيب، بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، اتفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمستاجر الرطب، ولا ثمن عنده ليشتري به بخرصها. رواه مسلم. هذه مسألة تابعة لباب الربا. يقول المؤلف: كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن بيع المزابنة. بيع المزابنة فسره الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فسره ببيع التمر بالتمر، بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، وببيع العنب بالزبيب، وببيع الحب بالزرع، أن يبيع الزرع بالحب، يعني المحصول. لماذا نمنع من هذه الصور؟ نحن عندنا الآن رطب، رطب، إما أن يكون هذا الرطب على رؤوس النخل، وإما أن يكون هذا الرطب مجني وفي الصناديق، وعندنا تمر، وعندنا تمر، فبيع الرطب بالتمر لا يمكن أن نعرف التماثل بينهما. لماذا؟ لأن الرطب إذا جف نقص، إذا جف نقص، وكذلك العنب بالزبيب، الزبيب هو العنب المجفف معروف، ما يمكن أن نعرف التماثل بينهما. لماذا؟ لأن العنب إذا جف نقص، كذلك الحب المحصود نبيعه بالحب في سنبله أيضا ما ندري. هذا الحب الذي معنا الآن معروف كم صاع، لكن الحب الذي في الحقل، هذا الحب الذي في سنبله ما ندري كم. فالمزابنة حرمت لعلة الربا، وعلة الربا فيها أن التماثل بينهما، أن التماثل بين النوعين المبيعين غير معلوم. باع رطبا بتمر، باع زبيبا بعنب، باع زرعا بحب، التماثل غير معلوم. ونحن قد أخذنا أن التماثل شرط في بيع الجنس الربوي بمثله، لا بد أن يكون مثلا بمثل. هذه هي المزابنة، وهي مأخوذة من الذب، وهو الدفع الشديد. قال العلماء: كأن كل واحد من المتبايعين من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه. والمزابنة لها صور ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. هنا مسألتان متعلقتان بالمزابنة. المسألة الأولى وهي مهمة أن المزابنة هذه فيها رد على الظاهرية الذين قالوا إن الربا محصور في الأشناس الستة. أليس هذا مذهب الظاهرية؟ أليس هذا هو مذهب الظاهرية؟ الظاهرية قال الربا للذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وتبعهم أقوام. في المزابنة دليل على أن الربا يتعدى إلى غير هذه الأصناف وغير هذه الأشناس، وهو من أقوى الأدلة في الرد على هذا المذهب. من أين يؤخذ الرد على الظاهرية؟ من أين يؤخذ؟ من بحث المزابنة، أن من صور المزابنة بيع الزبيب بالعنب. ولا شك أن العنب أو الزبيب لم يبقى في الأصناف أصلا، ولكنه يشترك معها العلة، وهي الكيد والطعم والقوت والادخار. فالزبيب كالتمر. هذه المسألة الأولى، أن النهي عن بيع المزابنة. ثم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فسر المزابنة وذكر أن من صور المزابنة أن يباع العنب بالزبيب، فسر ذلك. فهذا التفسير فيه دليل واضح في أن الربا يتعدى إلى غير هذه الأصناف الستة. المسألة الثانية، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بين العلة أيضا في حديث معروف، لما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ وهذا سؤال ليس سؤال مستفهم، وإنما هذا السؤال ليبين العلة، في بيان العلة. قالوا: نعم. قال: فنهى. وفي رواية قال: لا، يعني ما يباع. قال: مع أن الرطب ينقص معناه أن التماثل تختلف، أن التماثل تختلف، والتماثل شرط في بيع التمر بالتمر. فإذا اختل التماثل لا يجوز البيع، إن هذا ربا الفضل. طيب، المسألة الثانية، رخص الشارع من صور المزابنة، رخص في صورة تعرف عند العلماء ببيع العرايا. العرايا جمع عرية، وهي النخلة. والنخلة، ما هو بيع العرايا؟ أن يبيع الإنسان رطبا على رؤوس النخل بتمر مكين. والعرايا رخص فيها الشارع للحاجة. الإنسان أحيانا، ولا سيما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس عندهم أموال، ما عندهم دراهم، ما في سيولة كما يقولون اليوم، ولكن الإنسان عنده تمر موجود في بيته من التمر الموجود من السنة الماضية، وهذا الإنسان يريد أن يتفكه بالرطب كما يتفكه الناس، وليس عنده، وهذا الإنسان ليس عنده مال يشتري به رطبا، ما عنده إلا هذا التمر. والإنسان يريد أن يتفكه وأن يوسع على عياله وليس عنده مال، فأجاز له الشارع أن يشتري رطبا على رؤوس النخل بهذا التمر، علما بأن التمر بالرطب ممنوع، أليس كذلك؟ من المزابنة. لكن في هذه الحالة أجاز له، ولكن اشترط عليه الشارع شروطا. ما هي؟ أولا أن يكون محتاجا للرقد، يريد أن يتفكه برطب هذا الصيف، ولا شك أنه إذا منع من ذلك فيه تضييق عليه حرج في حاجة، أن يكون هناك حاجة. ثانيا قال له أن يأخذ الرطب للأكل وليس للمتاجر، أن يأخذ الرطب ليأكله هو وأولاده. ثالثا أن لا يكون عنده مال، فإذا كان عنده مال لا يروح يشتري رطبا بالدراهم ولا يفعل ذلك، على أن بعض هذه الشروط يعني فيها نظر. رابعا قالوا أن يكون الرطب على رؤوس النخل، أن يكون الرطب على رؤوس النخل، يعني ما الجنية بعد، أن يكون الرطب على رؤوس النخل. خامسا الخرص، أن يخرص الرطب وهو في النخل. كيف يخرص؟ نأتي بصاحب خبرة، نأتي بصاحب خبرة ونقول له انظر إلى هذا الرطب المعلق على رؤوس هذه النخلة واحسب لنا، خمن لنا، وهذا الخرص، الخرص الضي، إلى ما يؤول لي تمرا، ما رأيك هذا الرطب الموجود الآن على رأس هذه النخلة لو آل تمرا إلى كم صاع يؤول؟ فيحسب لنا. ليش يحسب هذا؟ من أجل التفاوض، من أجل البيع. يعني إذا أردنا إذا أراد هذا الإنسان أن يشتري بصاع من تمر، يشتري بصاع من رطب، قل له يعني بما يقول لي هذا الرطب تمر، ما هو نعطيه جزاء، فلا، لابد من الخرص، لابد أن يأتي شخص وأن يخرص ويحسب. الشرط كم؟ السادس أن يكون أقل من خمسة أو فوق، ما هي مفتوحة كما يشاء، لا، خمسة أو فوق فقط. كم الخمسة أو فوق؟ الخمسة أو فوق الوسط الواحد كم يساوي؟ 60 صاع. فإن ضربنا 60 في 5 300 صاع، يعني لابد أن يكون أقل من 300 صاع. الشرط السابع القبض، القبض وهو يد بيد. كيف يكون القبض والرطب على رؤوس النخل؟ أما التمر فقبضه بماذا؟ بالمناولة والدفن، خذ تفضل. قال وأما الرطب الذي على رؤوس النخل فقبضه بالتخلية، قبض بماذا؟ بالتخلية، يعني أن يقول صاحب النخلة لصاحب التمر تفضل النخلة بين يديك، تعال متى ما شئت خذ هذا الرطب. هذا معنى هذا القبض، يكون القبض بماذا؟ بالتخلية. كم شرط هذا؟ 7. أين النائسون النائمون حتى يعيدوا هذه الشروط؟ الشرط الأول التوفيق، أن يكون محتاجا، أحسنت. الشرط الثاني عبد الرحيم، أن يأخذ الرطب ليأكله لأجل الأكل وليس لأجل المتاجر. الشرط الثالث حسن، أن لا ليس عنده مال يشتري به رطبا. خامس الرابع، الرابع أن يكون النخل، أن يكون الرطب على رؤوس النخل. الخامس الخرص، وكيف يكون الخرص؟ بآلة واحد من أهل خبرة. طيب السادس أحمد، أن يكون أقل من 5 أو 6. طيب السابع القبض. طيب كيف يقبض والرطب على رؤوس النخل؟ أحسن، التمر بماذا؟ بالمناولة، والرطب بماذا؟ بالتخلية. أحسن، التقابض، التماثل. التماثل يدخل في شرط الخرص، لأن الخرص الشرك به هي التقدير، حتى يكون التمر متماثلا مع ماذا؟ مع الرطب. يعني الآن انتبهوا، يتماثل مع الرطب الآن، والذي ما يهول إليه الرطب بما يهول إليه، بما يهول إليه. إذن هذه العرايا، هذه العرايا، والعرايا في حقيقتها بيع رطب بتمر، هي المزابنة، بيع رطب بتمر. ولكن بيع الرطب بالتمر حرام، لا يجوز، هو المزابنة. لماذا؟ ما هو الشرط الذي اختل في هذا البيع؟ ما هو يا اخوان؟ التماثل، التماثل الذي هو شرط. ولكن العرايا اجاز الشارع بهذه الشروط، اجازها بهذه الشروط. اذا هي عزيمه ام رخصه؟ رخصه. والرخص لا تتعدى مكانها، تبقى رخصه. ولذلك قال بعض العلماء: هل العنب يجوز بيعه بالسديد والعنب على رؤوس النخل؟ الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز، لا يجوز أن نقيس العنب على الرطب والزبيب على التمر في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الرخص لا يقاس عليها، فالعرايا رخصة لا يقاس عليها، والله أعلم. قال الشيخ رحمة الله عليه: ورخص في بيع العرايا بخرصها، هذا الشرط، فيما دون خمسة بأوسط، هذا شرط، المحتاج للرطب، هذا شرط، المحتاج يعني قال حاجة، ولا ثمن عنده يشتري به، هذا شرط بخرصها، هذا شرط قد سبق ذكره. إذا كم شرط ذكر الشيخ؟ أربعة شروط، هذا هو بيع العرايا. نكتفي بهذا، وعندنا هنا أسئلة حقيقة لها علاقة بدرس الربا، ونحن قد انتهينا الآن من مسائل الربا، لكن تأتي بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. يقول الأخ: رجل قام لآخر بمهمة كلفت مبلغا ماليا بالجنيه السوداني، واتفق مع صاحبه، مع صاحب المهمة، أن يرده إليه بالريال السعودي، هل يصح ذلك؟ هذه المسألة سوف تأتي معنا، تأتي معنا. الإنسان في ذمته مبلغ من المال، في ذمته إنسان في ذمته مبلغ بعملة سعودية مثلا، هل له أن يتقاضى هذا الدين بعملة أخرى؟ نعم يجوز بشرطين، يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يتقاضى هذا الدين بسعر اليوم، بسعر الصرف اليوم وليس بسعر الصرف السابق. مثال ذلك: الريال السعودي مثلا، وجنيه السودان، يقول قبل 20 سنة مثلا الجنيه السوداني يساوي 5 ريالات مثلا، واليوم مثلا يساوي الجنيه، الريال الواحد يساوي 20 جنيه مثلا. اختلف الصرف ولا ما اختلف؟ اختلف. فإذا أراد أن يرد العملة السودانية بعملة سعودية، يردها بسعر اليوم وليس بسعر الصرف قبل 20 سنة، واضح؟ لئلا يدخل في ربح ما لم يضمن، يدخل في الربا، ويأتي شرح وتفصيل وبيان إن شاء الله في موضعه. الشرط الثاني أن لا يتفرق وبينهما شيء، يعني أن يدفع له المال كاملا، ودل على ذلك حديث عبد الله بن عمر. وهذا الجواب المختصر سوف تفصيل وبيانه في موضعه إن شاء الله. هنا يقول: فرس قيمتها لا تتجاوز 5,000 ريال، 5,000 ريال، تباع بأكثر من 50,000. الله أكبر. لماذا؟ قال الأخ: للحمل الذي في بطنها، لكونه من جواد أصيل. يعني هذا الفرس ما الذي جعلها غالية باهظة الثمن؟ الحمل الذي في بطنها. ماذا تقولون في هذا البيع؟ يجوز أو لا يجوز؟ أو يشتري فرس الآن، فرس قيمتها 5,000 فسار قيمتها 50,000 لأجل الحمل، ما رأيكم؟ يجوز؟ أسمع يجوز وأسمع لا يجوز. طيب، الذي يقول لا يجوز، هو الأصل ما هو؟ الجواز، أن الأصل في المعاملة الجواز. طيب، الذين باقون عن الأصل ما لنا فيهم، عندهم أصل، الذين يقولون لا يجوز، ما علتهم؟ من اللي يقول أتوا فيه؟ لأن قصده الحمل. من أحد من المجوزين يعارض على هذا؟ بالقصد الحمل، اللي رفع السعر الحمل. اشترى الفرس، شوف المعارضة، يقول ما اشترى الحمل ب50,000 وإنما اشترى الفرس. والمانعون ماذا يقولون؟ قصده بهذا المبلغ الكبير الحمل. والمجوزون يقولون ما اشترى الحمل وإنما اشترى الفرس. أحد عنده اعتراض أو تأييد لأحد الطرفين؟ سليمان، كيف؟ فيه غرض، هذا تأييد لرأي توفيق. أحد عنده زيادة؟ عبد الله، لولا الحمل لما رفع السعر. إذا هذا يؤيد توفيق من المقصود الحمل. طيب اسمعي، العقد وقع على الفرس، هذا تأييد لكلام حسان انه اشترى ماذا؟ اشترى الفرس، يعني العقد ما وقع على الحمل، العقد وقع على الفرس. واضح. اذا عرفنا أدلة المانعين وأدلة المجوزين. هناك قاعدة في الشريعة تحكم بينهما، هذه القاعدة هي الأمور قصد فيما قصد وليس بشكلها وظاهرها. هذه الزيادة من عندي، الأمور بماذا؟ بمقاصدها. تدري هل هذا الرجل قصده الفرس ولا الحمل؟ ها الحمل لا شك. وما الذي جعله يدفع 50,000؟ الفرس أم الحمل؟ هو يريد الحمل. فالأمور بمقاصدها، ولا شك أن في ذلك تغريرا كبيرا. لو أخذ هذه الفرس وماتت، إيش اللي يحصل؟ لو مات الحمل، واضح؟ لكن قد يقول قائل: طب حتى الفرس معرض للموت والهلاك، صحيح؟ لكن الفرس معيك الحمل. الشارع ما حرم بيع الرأس، حرم بيع الحمل، لأن الحمل مجهول، قد يأتي وقد لا يأتي. فهذا البيع في الحقيقة 50,000 هي في الحقيقة إنما هي بيع، هي شراء. لماذا؟ هي شراء للحمل، يريد الحمل، الرجل يريد الحمل، يريد، لا يريد الفرس، يريد ما في بطنها. فإن قال قائل: طيب إذا كنتم منعتم من هذه الصورة ومنعتم الرجل أن يشتري الحمل وهو يريده، ما هو المخرج؟ إيش المخرج؟ أن نقول له: اصبر إن الله مع الصابرين، انتظر حتى يولد. ها؟ يتغير فعل ماذا؟ الفرق الصغير هذا إلى كم يكون؟ 100,000. طيب، يدفع 100,000 وهو على أرض صلبة، خير له من أن يدفع 50,000 وهو على أرض رخوة. والله المستعان، لأنه الخمسين ألف هذه قد تذهب في لحظة، لكن المئة ألف يضمن فيها فرسا صحيحا أمام غير رأي العين، واضح؟ أما الخمسين ألف فهو بالحقيقة مغامر بها، والله المستعان. طيب السؤال الثاني يقول: لم أفهم العلة في كون ربا النسيئة أشد من ربا الفضل. أرجو التوضيح. أظن كثير من الإخوان يستشكلون هذا، أليس كذلك؟ ها؟ اعترفوا. أنا قلت في الدرس أن ربا النسيئة هو الأخطر والأشد، وربا الفضل إنما حرم من أجل سد الذريعة. صحيح أو مشكل؟ يعني ماذا؟ أيوه، هذه المسألة عرض لها العلامة ابن القيم رحمه الله. أنا سوف أقرأ لكم كلامه. كلام ابن القيم ذكره في كتاب إعلام الموقعين في موقعين، بين فيها هذه المسألة بيانا كافيا وافيا شافيا رحمة الله عليه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وفي كلامه فوائد، فوائد نفيسة. يقول: الربا نوعان، جلي وخفي. جلي يعني واضح، جلي وخفي. فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي، فتحريم الأول أصلا وتحريم الثاني وسيلة. قال: فأما الجلي فربا النسيئة. ربا النسيئة هو الجلي، هو الواضح الظاهر الأعظم، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخر زاده في المال حتى تصير المئة عنده آلاف المؤلف. وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج أو معدم محتاج، فإذا رأى المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلف بدلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس، ويدافع من وقت إلى وقت فيشتد ضرره وتعظم مصيبته ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده. انظر الكلام العجيب. يقول: إذا رأى المستحق يعني لصاحب الدين يؤخر المطالبة ويصبر عليه بزيادة يبذلها، يقول: تكلف له هذا البذل، أعطاه زد مئة زد مئة زد مئة، وذاك ماذا يفعل؟ يرضى ويؤخر حتى يكون المبلغ أضعافا مضاعفة. هكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، وهكذا يفعلون في البنوك الربوية حتى يقال ويعلوه الدين. شوف، يعلوه الدين هذه استعارة جميلة، شبه الدين بالماء الذي يعلو الإنسان حتى يغرق فيه. شوف كيف الكلام الجميل، ويعلوه الدين كأنه ماء على فغرق فيه، حتى يعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده فيربو المال، يعني يزيد على المحتاج من غير نفع يحصل له، هذه الزيادة استفاد منها. ها؟ ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه، فيأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه ويحصل أخوه على غاية الضرر. فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا لما فيه من الظلم والفساد. إذا قال رحمه الله: وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع، كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرمى، الرمى على وزن السم بس بدون همزة، فإني أخاف عليكم الرمى، والرمى هو الربا. شوف الحديث هذا بين العلة، لا تبيعوا الدرهم بدرهمين فإني أخاف عليكم الرمى الربا. ما المقصود بالربا هنا؟ الربا النسيئة. قال ابن القيم: فمنعهم من ربا الفضل بما يخافه عليهم من ربا النسيئة، وذلك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين ولا يفعل هذا إلا بالتفاوت الذي بين النوعين، إما في الجودة وإما في السكة وإما في الثقل والخفة وغير ذلك. يعني درهم بدرهمين ما يفعل إلا بالتفاوت، لاحظ. وكذلك صاع من تمر بصاعين ما يفعل إلا بالتفاوت. أنا عندي صاع من تمر جيد قيمته 100 ريال، أريد أن أبيعه بصاعين من تمر رديء قيمته 50 ريال مثلا. فلماذا الصاع بصاعين في هذه الصورة؟ للتفاوت بين التمرين، هذا رديء وهذا جيد. فهو من حيث النظر، لاحظ، من حيث النظر فيه معنى، فيه معنى، وهو أن التفاوت هذه الزيادة مقابل ماذا؟ هذه الزيادة مقابل الجودة. هذا صاع جيد وهذان صاعان رديئان، فالزيادة هنا قابل الجودة هنالك، مش عارف. ولذلك بعض العلماء احتار أن يقول الزيادة في مقابل الجودة، إذا كيف حرم؟ شوف، لكن ربا النسيئة، انتبه، ربا النسيئة الزيادة في مقابل الأجل، الزيادة في مقابل الأجل، وهذا هو الربا الملعون الخبيث، أنه يأخذ الزيادة في مقابل التأجيل، والتأجيل هذا ما يستفيد منه أحد، لا المرابي ولا هذا المرابي. لكن في ربا الفضل الزيادة في مقابل الجودة، ففي فائدة تحصل، لكن في ربا النسيئة ما في فائدة. شوف، يقول الشيخ رحمه الله: وذلك أنهم إذا باعوا درهم بدرهمين ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين، إما في الجودة وإما في السكة وإما في الثقل والخفة وغير ذلك، تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر. لما كسب أن كسبا سريعا صاع بصاعين الآن عاشلة، هذا يدفعه إلى ماذا؟ إلى الربح المؤخر، إلى ربا النسيئة، فإنه سوف يؤخر في الأجل ويكسب، يؤخر في الأجل ويكسب. قال الشيخ: وهو عين ربا النسيئة، وهذه ذريعة قريبة جدا، فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقدا ونسيئة، فهذه حكمة معقولة مطابقة للعقول، وهي تسد عليهم باب المفسدة. هذا المجلد الثالث صفحة 35 و136. وقال أيضا رحمه الله أنه أي الشارع حرم التفريق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الربا. يعني حرم الزيادة، حرم ربا الفضل لئلا يتوصل إلى التأجيل الذي هو إيش؟ ربا النسيئة. قال: فحماهم من قربان، يعني من قربان ربا النسيئة، باشتراء التقابض في الحال، ثم أوجب عليهم فيه التماثل، وألا يزيد أحد العوضين على الآخر إذا كان من جنس واحد، حتى لا يباع مد جيد بمدين رديئين، وإن كان يساويان، لا أشوف ما يباع مد جيد بمدين رديئين، وإن كان يساويان، سدا لذريعة ربا النساء الذي هو حقيقة الربا، وأنه إذا منعهم من الزيادة مع الحلول، حيث تكون الزيادة في مقابلة جولة أو صفة أو سكة أو نحمية أو نحويها، فمنعهم منها حيث لا مقابل لها إلا مجرد الأجل أو لا. واضح الكلام؟ يعني منعهم من الزيادة من التقابل، عند يد بيد ما في زيادة، مع أن هذه الزيادة في ربا الفضل تكون في مقابل ماذا؟ الجودة، في مقابل الصفة ولا لا؟ فإذا كان منعهم من الزيادة في مقابل الصفة من باب أولى أن يمنعهم من الزيادة في مقابل الأجل، فمنعهم منها حيث لا مقابل لها إلا مجرد الأجل أولى. قال: فهذه هي حكمة تحريم ربا الفضل التي خفيت على كثير من الناس، حتى قال بعض المتأخرين: لا يتبين لي حكمة تحريم ربا الفضل. شوف كيف قال ما تبين، لماذا؟ لأنه يرى شيئا فيه من الشيء من المعقولية. أنا عندي صاع رديء وأنت عندك ربع صاع جيد، ربع الصاع هذا لو بعته وأنت في السوق يسوى 50 ريال، الصاع الذي عندي أنا لو بعته في السوق ما يأتي لي 20 ريال مثلا، وأنا أبيع مثلا ربع صاع بصاع، يجوز هذا؟ ما يجوز، هذا ما يجوز. ولذلك أشكل على بعض العلماء، قال: ما يتبين لي الحكمة من ربا الفضل؟ ما يتبين، علما بأن الحكم من ربا النسيئة واضح. ايش الحكم من ربا النسيئة؟ تأجيل، مصر الدماء بالتأجيل هذا، لكن ربا الفضل ما في تأجيل، يد بيد مع الزيادة. هذه الزيادة يا أخي يقول هذه الزيادة في مقابل الجودة، لماذا يتمنى الشارع؟ خفف عليه. يقول الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: فهذه حكمة تحريم ربا الفضل التي خفيت على كثير من الناس، حتى قال بعض المتأخرين: لا يتبين لي حكمة تحريم ربا الفضل. وقد ذكر الشارع هذه الحكمة بعينها، فإن محرمه سدا لذريعة ربا النسيئة، فقال في حديث تحريم ربا الفضل: فإني أخاف عليكم الرمى، والرمى هو الربا، فتحريم الربا نوعان: نوع حرم لما فيه من المفسدة وهو ربا النسيئة، ونوع حرم تحريم الوسائل وسدا للذرائع. فظهرت حكمة الشارع الحكيم وكمال شريعته الباهرة في تحريم النوعي. ثم قال: ويلزم من لم يعتبر الذرائع ولم يأمر بسدها أن يجعل ربا الفضل تعبدا محضا لا يعقل معناه، كما صرح بذلك كثيرون منهم، أو كثير منهم صح، الذي يعني ما يقول بسد الذرائع ما يلزمه أن يقول ربا الفضل تعبد، ما ايش الحكمة؟ وما هي الحكمة يا اخوان؟ أنه حر ربا الفضل لئلا يتذرع به إلى ربا النسيئة. كلام واضح؟ هنا تعليق بسيط مني حول حديث يقول الشيخ ابن القيم: حديث أبي سعيد: لا تبيع الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرمى. قلت: هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ موقوفا عن عمر، من كلام عمر مجلد الثاني صفحة 34 و600، وسنده صحيح. وأخرجه أحمد أيضا في مجلد الثالث في صفحة 4 موقوفا على ابن عمر، يعني من كلام ابن عمر وسنده صحيح. وأما حديث أبي سعيد المذكور فهو شاهد من الحديث الموقوف، ولكن بدون كلمة فإني أخاف عليكم الرمى، فهي من كلام عمر وابنه عبد الله، والله أعلم. وحديث أبي سعيد متفق عليه، حديث أبي سعيد متفق عليه: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا تشف بعضها على بعض، هذا متفق عليه. وعمر قال هذا الكلام، وابنه عبد الله قال هذا الكلام، ولكن أضاف عمر وابنه عبد الله أضاف هذه الكلمة: فإني أخاف عليكم الرمى. وهذه الكلمة ليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه من كلام عمر ومن كلام عبد الله، ولكن فيها دليل واضح وصريح على أن ربا الفضل حرم لئلا يكون ذريعة لربا النسيئة، لقوله: فإني أخاف عليكم الرمى. قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرمى. يعني إذا فعلتم ذلك، إذا وقعتم في هذه الصورة وهي ربا الفضل، تقعون بماذا؟ في ربا النسيئة. الكلام الثاني هذا في إعلام الموقعين في المجلد الثالث صفحة 67 و68. والحمد لله رب العالمين.